عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين يا رب، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد كثر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، اذا كان ثلث الليل الاخير من كل يوم نادى الله ثلاثة نداءات، اذا كان الثلث الاخير من الليل نادى الملك ثلاثة نداءات، يقول يا عبادي هل من سائل فأعطيه، يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، أيها الموحدون من التواب، من الوهاب، من الرزاق، من الفتاح، من القهار، من الجبار، من الحنان، من المنان، من القويش، من العليش، من العليش، من الغنيش، من الوليش، من المجيب، من الحسيب، من الرقيب، من المجيب، من الحسيب، من القريب، من الاول، من الاخر، من الظاهر، من الباطن، من الرافع، من الخافض، من الرحمن، من الرحيم، من الملك، من القدوس، من السلام، من المؤمن، من المهيمن، من العزيز، من الجبار، من المتكبر، من الخالق، من الخالق، من الخالق، من البارئ، من المصور، من الحكيم، من الواجد، من الماجد، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، وحدوا الواحد. إلهي إلهي إلهي، أنا من أنا، أنا من أنا، انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. الهي الهي يا رافع السماء بلا عمد، الهي انا من انا، انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اغفر بفضلك يا مهيمن، اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. ابن آدم، ابن آدم، إذا سألت فقل يا الله، وإذا استعنت فقل يا الله، وإذا توكلت فقل يا الله، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تنكر لك أهل الأرض جميعا فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا كنت في شدة فقل يا الله، إذا جاءك ملك الموت فلا مغيث إلا الله فقل يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله. ليس لي سواك، ليس لي سواك، وهل هناك سواك؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وقف في حومة الميدان يوم بدر وارسل الى القيادة العليا برقية عاجلة يقول فيها لرافع السماء: اللهم ان قريشا قد اقبلت بخيالائها تحاول تكذيب نبيك، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الارض. وكان بجواره الصديق ابو بكر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله هون على نفسك، فان الله منجز لك ما وعد. واخذت النبي اغفاءة يسيرة من النوم، والانبياء اذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم، لان قلوبهم مرتبطة بالله، وان الله لا ينام وقلوب الانبياء لا تنام. ولما افاق الرسول من اغفاءته قال: ابشر يا ابا بكر. قال: مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: اني ارى جبريل الان اخذا بعنان فرسه على رأس الف من الملائكة يقاتلون مع امتي لا اله الا الله. جبريل. نعم نعم انه جبريل. ماذا حدث؟ ان الذي حدث اذا تكلم عنه التاريخ جثى على ركبتيه، واذا تحدثت عنه الدنيا تمرغت تحت قدميه. انها المعركة الفاصلة بين الحق والباطل. من قادها؟ قادها محمد. واذا قلنا قادها محمد فلا كلام ولا فلسفات ولا جدال. اذا قلنا قادها محمد فنعم القائد محمد. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء، خط المعارك كلها بجدارة والله بالنصر المبين حباك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أذاعت إدارة التعبئة الإسلامية للقوات المسلحة البيان رقم 60، وفيه قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أيها الإخوة الأعزاء، تفيد الإشارات الواردة من هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن حالة التعبئة في صفوف جيشه استعدادا لغزوة المصير. فإلى هناك مع الدرس 72 بعد 173 انتقل بحضراتكم الى هناك. وما ادراك ما هناك؟ ومن يكون هناك؟ ان هناك محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا ابو جهل على رأس جيش يبلغ تعداده 1050، والحبيب محمد على رأس جيش لا يزيد عن 314 موحدا بالله. ميزان القوى غير متكافئ، ولكن متى كان الكم والعدد هو العامل المؤثر في النصر عند الله؟ الله لا يعبأ بالكثرة ولا يقيم لها وزنا، لأنه الواحد والإسلام يؤمن بالواحد. فلا قيمة إذا كان هناك أعداد غفيرة ومعها الباطل، ولكن القيمة كلها إذا كان هناك قلة مؤمنة ومعها الحق، لأن الله هو الحق. وحدوا الحق. والان صدرت الاوامر من سيدنا رسول الله الى الجيش بالتحرك. الى اين؟ الى بدر، وكم المسافة بين بدر والمدينة؟ المسافة 160 كيلومترا. اين ناقلات الجنود؟ واين الطائرات العملاقة؟ بل اين السفن البحرية التي تمخر بحيزومها صدر البحار؟ اين ناقلات الجنود واين المصفحات؟ لا ناقلات ولا مصفحات ولا طائرات، ولكن الاصحاب كما رفع النبي عنهم تقريرا الى ربه وهو ينظر الى اصحابه قال لربه: اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم. جياع، عراة، حفاة، وقفوا امام قوم غلاظ الاكباد، جفاة الطباع، قساة القلوب، فزلزلوا الارض تحت اقدامهم زلزالها. فعلى اي ستركب الجنود؟ ان الرسول قبل ان يخوض المعركة المسلحة لم يكن يعرف الاستبداد بالرأس، بل جمع الجيش وقال لهم: اشيروا علي ايها الناس. لم يصدر امره الى الجيش بالتحرك الى اليمن وهو في سرير النوم، ابدا ابدا. لم يرسل 50,000 ليسبحوا على جبال اليمن الشاهقة وهو يتمرغ على الحرير ويحتسي الشراب المثلج. لم يأمر بتحرك الجيش في البحر الاحمر وهو ينام نوم السعداء، لا لا، الامر شورى، الامر شورى. الدين يسر والخلافة بيعة والامر شورى والحقوق قضاء. النبي المعصوم من الخطأ يستشير لان الله امره امرا جازما حاسما قاطعا وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. اذا عزمت فتوكل على الله. ومن هنا فقبل ان تطل السيوف من اغمدتها سأل النبي هذا السؤال: ايها الناس اشيروا علي. وقف ابو بكر وعمر فقالا واحسن القول. وقف لواء الاسلام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله امض لما اراك الله ونحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكنا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، انا معكما مقاتلون. شتانا ثم شتانا، وهيهات هيهات بين امة الحبيب وبين بني اسرائيل. ولكن ولكن ابتلينا ببني اسرائيل عندما انحرفنا عن الله. ان موسى كليم الله يصف بني اسرائيل فيقول ان بني اسرائيل شعب صلب الرقبة، صلب عنيد. وقال لهم موسى يا بني اسرائيل انكم ستفسدون وتسفكون الدماء وتقاتلون قوما تنصرون عليهم، ولكن اعلموا ان نصركم عليهم ليس لصلاحكم عند الله، بل انتم شر الامم ولكنكم تنصرون عليهم لانهم اشد منكم فسادا. فساد. الله. تنصرون عليهم في 1948 و 1956 و 1967 وما زالت البقية لا يعلمها الا الله. فاليهود هم اليهود، لو تركت الكلاب نباحها والحيات لدغها والحمير نهيقها والثعابين سمومها ما ترك اليهود حقدهم ولا بغضهم لحبيب الله محمد. اعلموا هذا، اعلموا هذا جيدا. كلمة السلام لا وجود لها في قاموس اليهود، انما ما جرى بيننا وبينهم لا يزيد عن كونه هدنة، وبعد ذلك ستدق الحرب طبولها. اعلموا هذا. الكنيسة الاسرائيلي بالامس وافق على ضم مدينة القدس وما فيها من المسجد الاقصى، وافق باغلبية 68 الى 12 من اعضاء الكنيسة سلام. سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. اشيروا علي ايها الناس. وقف سعد بن معاذ وقال يا رسول الله امض لما اراك الله ونحن معك، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضناه لخضناه وراءك لا يتخلف منا رجل واحد. انا لصدق في الوعد صبر عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. يا رسول الله سالم من شئت وعاد من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، والذي بعثك بالحق ان الذي تأخذه من اموالنا احب الينا مما تدعه لنا. واصدرت ادارة التوجيه المعنوي البيان رقم 65، وفيه يقول تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا 200. واصدر النبي امره بتشكيل مسيرة الاغتراب، لان للصحراء حربا تخالف حرب المدن، وتشكلت المسيرة على الوجه الآتي: مقدمة استطلاع أمامية وقسم أكبر ومؤخرة ولواء عام. القسم الأكبر يحتوي على كتيبتين، إحداهما من المهاجرين، وعلى رأسها لواء الاسلام علي بن ابي طالب وعمير بن هاشم، وكتيبة الانصار، وعلى رأسها لواء الاسلام سعد بن معاذ، مؤخرة على رأسها لواء الاسلام قيس بن ابي صعصعة، لواء عام على رأسه لواء الاسلام مصعب بن عمير. ما هذا؟ ووصلت الجيوش الى ميدان القتال ليلة اليوم السابع عشر من رمضان المعظم، رمضان شهر بدء لا شهر الفوازير. يا أمة نسيت ربها، رمضان شهر بدء 17 رمضان، ما عرفوا الفوازير وما عرفوا جون ترا فولتا قدوة شبابنا، ما عرفوا الفوازير ابدا، وما عرفوا المطرب الاوروبي المفسد صاحب الياقة الواقفة جون ترافولتا قدوة شبابنا في هذا المجتمع. ليلة المعركة ماذا حدث؟ الجنود وصلوا على أقدامهم، فلم يكن مع الجيش إلا 70 بعيرا وفرسان، 2 لا ثالث لهما، وقسموا هذه المركبات على عدد الجنود، فكان كل 3 يركبون بعيرا يعتقبون بعيرا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 2 من اصحابه على بعير واحد، كان معه علي ومرثد بن ابي مرثد الغنوي. قال علي ومرثد: يا رسول الله اركب انت ونمشي نحن حتى لا يصيبك التعب. فماذا قال؟ ماذا قال؟ قال لهم: والله ما انتما باقوى على المشي مني، ولست باغنى منكما عن ثواب الله. نبي الهدى والرشاد، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى منكما عن ثواب الله، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ومشى وركب كما ركب ومشيا. وليلة المعركة وصلوا مجهدين، فماذا حدث؟ أصدر الإلاف القادر البيان رقم 12 إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تصلح الأرض تحت أقدامهم، وأن يغشيهم النعاس ليناموا قليلا. اسمع الى هذا المرسوم الالهي: اذ يغشيكم النعاس امانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الاقدام. واشرقت الارض بنور ربها، وصدر الامر اليومي رقم واحد الى الجنود ان يؤذنوا في كتائبهم ويصلوا الفجر في جماعة. لم يسيعوا اغنية ساقطة، ولم يجري لهم حفل ترفيه بنساء ساقطات، انما كان المجتمع مجتمعا نظيف اليدين، نظيف العينين، نظيف القلب، نظيف القدمين. كانوا بحرا، هذا البحر في حالة مد ليغسل وجه الارض من ارجاسها وانجاسها وادناسها، وكيف لا يكونون بحرا وعلى رأسهم البحر الطهور محمد. وبدأت المعركة بالمبارزة. ابو جهل اخرج ثلاثة من صناديده، هم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ونادى في مكان القتال: يا محمد اخرج لنا ثلاثة من عندك ليقاتلوا هؤلاء الابطال. فقام ثلاثة من الانصار يريدون ان يخوضوا الجولة الاولى، لكن النبي رأى بثاقب فكره وصائب رأيه وعميق فهمه ونفاذ بصيرته وقوة عبقريته وبعد بصره ألا يبدأ المعركة بالأنصار، إنما يبدأها بأقرب الناس إليه. فنادى بأعلى صوته: يا علي بن أبي طالب، يا عبيدة بن الحارث بن عم رسول الله، يا حمزة عم النبي، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا. اقرب الناس اليه لا محسوبية ولا مجاملات ولا وسائط، الحق لا يقبل المساومة ولا انصاف الحلول، الحق اقرب صلة بين نقطتين، الحق هو المستقيم الذي لا عوج فيه ولا امت. وقف ثلاثة امام ثلاثة، وفي هذا المشهد يقول مولانا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، اما حمزة فقد قتل شيبة، واما علي فقد قتل الوليد بن عتبة، واما عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة فقد جرح كل منهما الاخر. فقام حمزة وعلي بحمل عبيدة الجريح الى اكبر مستشفى عالمي عرفه العالم، ليس مستشفى المعادي وليس مستشفى العام، انما هو مستشفى كتب على بابه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. حملا صاحبهما الى رسول الله، حيث وضع عبيدة رأسه على ساق المصطفى، هو ابن عم النبي، وفتحت الجنة ابوابها واعلنت حالة الطوارئ بنسبة 100%، وصفت اسرتها الخضراء وحورها وعينها وجناتها وانهارها واستبرقها وسندسها وحريرها لتستقبل روح الشهيد الشهيد الاول يوم بدر. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وحدوا المليك المقتدر. وكما اعلنت الجنة حالة طوارئها اعلنت النار حالة الطوارئ لتستقبل ارواح الاشرار الظلمة هناك، تستقبلهم بزقومها وضريعها وغشلينها وسلاسلها واغلالها وحياتها وعقاربها وغضب ربها. وبعد المبارزة دارت المعركة بالهجوم العام، لكن الرسول يرى ان عدد المسلمين لا يزيد عن ثلث عدد المشركين، فاستغاث بالله. وهل يغيث الا الله؟ بك استجير. ومن يجير سواك؟ من يجير سواك؟ استغثنا بروسيا فقتلتنا بسجونها ومشانقها، استغثنا بامريكا فقتلتنا بشهواتها وفسادها وانحلالها. اذا بمن نستغيث؟ ان الله ينادي علينا في عليائه ويقول فأين تذهبون؟ ايها الحيارة فأين تذهبون؟ انا الله اين تذهبون؟ لا مفر من لقاء الله. ارسل النبي برقيته وقال فيها اللهم انجز لي ما وعدتني. واذا بالقيادة العليا تصدر امرها الى كتيبة من لواء المصليين الملائكي، وهذا هو البلاغ الحربي رقم 9، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، اي متتابعين على رأس هذه الكتيبة مدير عمليات النس والتدمير الامين جبريل. وتأمل معي، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ ظرف للزمان الماضي بخلاف إذا، فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، أما إذ فظرف للزمان الماضي وهو مفعول به لأنه معمول لفعل تقديره. واذكروا إذ تستغيثون ربكم، وتستغيثون فعل مضارع يفيد الحال او الاستقبال، لكن الاجابة لم تأتي بالفعل المضارع فلم يقل فيستجيب لكم، انما جاءت بالفعل الماضي فقال فاستجاب لكم لان وعده حق. واذا كان وعده حقا فكأنه قد وقع فعلا، فاستجاب ولم يقل فيستجيب لكم اني ممدكم بألف. وكان جبريل وحده جديرا على ان يجعل عالي الارض سافلة. اذا فلماذا الالف؟ لماذا الالف تشريفا وتكريما لسيد الخلق؟ لسيد الخلق. والا فلماذا تطلق المدفعية 21 طلقة اذا جاءنا زائر ولو كان مزيفا؟ لماذا لا تكتفي المدفعية بطلقة واحدة تشريفا للقاتل؟ الف من الملائكة تشريفا للنبي لصاحب الرسالة. وقبل ان يهبطوا الى ارض المعركة كان ربك سبحانه وتعالى قد علمهم التكتيكات العسكرية التي سيخوضون بها المعركة. اسمع الى هذا البلاغ، اسمع الى هذا البلاغ الحربي رقم 13. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم، معكم اني معكم، فهل من المعقول ان يهزم جيش فيه الله؟ ايهزم جيش فيه الله؟ كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز، فثبتوا الذين امنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ثبتوا، ثبتوا المؤمنين. اما انا فقبل ان تخوضوا المعركة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وما ادراك ما الرعب؟ انه اقوى الاسلحة، اقوى من الرعب النووي، انه اقوى الاسلحة، اقوى من الرعب النووي. فالطيار اذا ملأ قلبه الرعب، اذا ملأ قلبه الرعب خر محترقا بطيارته. وواقف على دبابته او مدفعه اذا تسرب الرعب الى قلبه، اذا تسرب الرعب الى قلبه خر صعقة. اقوى الاسلحة سلاح الرعب. فماذا كانت النتيجة؟ كان اليوم هو اليوم 17 من رمضان المعظم. بدأت المعركة في الخيوط الاولى من النهار، عندما سل سيف الفجر من غمض الظلام وتعرى الليل من ثوب الغلس، وخطبت السيوف على منابر الرقاب، وصمتت الألسنة ونطقت الأسنة، وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب، فلا ترى إلا دماء تهدر ورؤوسا تمطر. قبل أن تغرب شمس هذا اليوم وقف النبي على مقابر المشركين، على مقابر 70 مشركا، وقال لهم بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني يوم صدقني الناس وآذيتموني يوم منعني الناس. قالت الصحابة أتخاطبهم وهم جيف يا رسول الله، أيسمعون؟ فقال الحبيب والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعون ولكنهم لا يتكلمون. نعم، يسمعون ولا يتكلمون. قتل من المشركين 70، قتل من المشركين 70، وأسر منهم 70، واستشهد من المسلمين 14 شهيدا احياء عند ربهم يرزقون. وعاد النبي الى مدينته ترفرف عليه رايات السعادة. ايها الاخوة الاعزاء، حتى يصل النبي الى مدينته اعود بحضراتكم من هنالك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا طائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، كيف كانوا وكيف أصبحنا؟ كيف كانوا وإلى أين صرنا؟ إن الله وصف المجتمع البدري بخمس صفات، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يوم نكون على هذه الصفات الخمس سترد إلينا مدينة القدس، وسنصلي في المسجد الأقصى، وسنسوق اليهود أمامنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولكني أحب أن أذكر في هذا المجال مقدمة ونتيجة. المقدمة مسألة من الحساب إلى طلبة الشهادة الابتدائية: اقسم 45,000 على 30، كم خارج القسمة؟ كم خارج القسمة؟ 45,000 على 30، صفر مقابل صفر، يبقى 4,500 على 3. 4 على 3 فال 1، 15 على 3 فال 5، والصفرين ينزلوا، يبقى خارج القسمة 1,500. أتدرون ما هذه المسألة؟ مهزلة ومأساة. 45,000 على 30 فيها 1,500، 1,500 قرش، 1,500 مليم، 1,500 جنيه. ما الذي تعاطاها؟ تعاطتها الراقصة 45,000 جنيه مقابل فوازير شهر رمضان للراقصة. 45,000 جنيه من دماء الكادحين المكدودين الذين يقف احدهم على طوابير الجمعية 5 ساعات وقد يقضي اليوم كله في سبيل الحصول على دجاجة محنطة في اهرام خوفو. 45,000 جنيه تتقاضاها الراقصة نيلة، الراقصة نيلة لتفسد على الصائمين صيامهم، لتضيع ثواب الصائمين. 45,000 جنيه في بلد يحتاج الى ثوب يلبسه العاري، الى قطعة من اللح، اذا مر احدهم بالجزار قال للحم الجزار: السلام عليك، الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. اقسم كم خارج القسمة، اقسم 144 على 8، 14 على 8 فيها 1 في 8 بـ8 من 14، 6، 64 على 8 فيها 8، يبقى خارج القسمة 18. أتدرون ما هو الرقم 18؟ المطربة لبست 144 فستان في 8 حلقات، يبقى الحلقة الواحدة غيرت فيها 18 فستانا في بلد اذا وجد فيه الفقير الغذاء لا يجد الغطاء، واذا وجد الغطاء لا يجد الكساء، واذا وجد الكساء لا يجد الدواء. يا معشر السادة، يا معشر السادة، يا معشر السادة، فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وقصر مشيد، ناس لا يجدون الماء العطن، وناس تتمرغ النعمة في اعتابهم ويدوسونها باقدامهم، ناس تعب عليهم النسمات معطرة بأريج الريحان، وناس يستحلبون الصخر، ناس يشرقون بكأس النعيم، وناس آخرون ينامون على الطوى، يخال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيد الحرام، عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جساما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. ناس 1500 جنيه في اليوم للراقصة نيلة، 18 فستان في الليلة لنفس الراقصة. ومتى؟ في رمضان، في رمضان. والذي حز في نفسي كثيرا ان اغنياء مصر مصابون بالسفه، بعض التجار لم يجد ما يتقرب به الى الله، بعض تجار الانفتاح المشؤوم، تجار الانفتاح كتجار الحر، بعض تجار الانفتاح ابناء ناشونال وتشيبة، ابناء ناشونال وتشيبة، لم يجد ما يتقربون به الى الله الا ان يقدموا 30 جائزة لمن؟ لمن حفظ تبارك وعما من القرآن الكريم، 30 جائزة، افطارا للفقراء الذين لا يجدون الا الماء في رمضان، 30 جائزة لمن؟ ليحج بها بعض الفقراء الى بيت الله، 30 جائزة لمن؟ للعراة، 30 جائزة لمن يحل فوازير رمضان. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، 30 جائزة لمن يجلس أمام نلي كل يوم نصف ساعة ينظر إلى مفاتنها ومنخفضاتها ومرتفعاتها، لمن ينظر إليها ويحل فوازيرها، 30 جائزة، 30 جائزة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا يا رب. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هؤلاء أغنياؤنا، هؤلاء هم أغنياؤنا، 30 جائزة، منها ريكوردر ومنها فيديو، وما أدراك ما الفيديو؟ والأفلام الجنسية التي تزاع في البيوت، في غرف النوم، وتلفزيون منيل ملون. ثم ماذا؟ يرحم الله عثمان بن عفان، جاءه 1000 بعير محملة بالزبيب والتمر والزيت، والمسلمون في ساعة العسرة، وذهب تجار الجملة ليشتروا منه ما حملت الإبل، قال بكم تشترون؟ قالوا نشتري الدرهم بدرهمين، قال زادني غيركم، قالوا بثلاثة، قال زادني غيركم، بأربعة، زادني غيركم، بخمسة، زادني غيركم، قالوا يا عثمان ما في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي زادك؟ قال عثمان لقد بعتها الدرهم عشرة. قالوا من الذي اشتراها بهذا الثمن الغالي؟ قال لقد بعتها لله ورسوله. الابل بما حملت الف بعير، بما حملت من الزبيب والزيت والتمر، كلها الابل وما عليها لله رب العالمين. لم يقل لمن حل فوازرني لي ابدا، ولكن اربعة لا امان لها: المال ولو كسر لا امان له، الدهر ولو صفى لا امان له، السلطان ولو قرب منك لا امان له، المرأة ولو طالت عشرتها. كل يزول وينتهي، اما الحمى فوديعة الاباء للابناء، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يا من شجعتم على الفوازير وفرضتم لها الجوائز، ان الله يقول لكم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما هي النتيجة؟ كانت هذه هي المقدمة، فما هي النتيجة؟ النتيجة مؤسفة، النتيجة هي حصاد الهشيم. اقرأوا ما نشرته جريدة الجمهورية في عددها الصادر امس 24 يوليو 12 رمضان، نشرت تحت عنوان: ايتها الفتيات احذرن ركوب التاكسي الذي يقوده سائق عجوز وبجانبه فتاة حسناء. كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل من جريدة الجمهورية. احذرنا السائق العجوز الذي تجلس بجانبه فتاة حسناء. ما قصة السائق العجوز في بلد نسي ربه؟ هذا التاكسي ركبت فيه فتاتان وامامهما فتاة حسناء تجلس بجانب السائق، واخذت الفتاتان تشكوان سوء حظهما وفقرهما، فقالت الحسناء: اتريدان ان تعملا؟ قالتا لها: نعم. فأعطتهما وعدا ووفيا بالوعد، واجتمع الثلاثة، فأخذتهما الحسناء إلى رجل من رجال الأعمال في مصر، من رجال الانفتاح، من الطفيليين، من الذين تسلقوا على الشجرة الخبيثة والكسب الحرام. أخذتهما إلى أحد رجال الأعمال، ولما راهما الذئب، لما راهما الذئب الضاري، اعطى كل واحدة 100 جنيه دفعة واحدة، ثم وعدهما على صهرة حمراء وذهبتا، فقدم لهما الخمر فابتا ان تشربا، فقال لهما: ان عملكما يقتضي المرح والملاينة والخفة والدعابة، فاشربا فشربتا الخمر فسكرتا، ولم تفيقا الا على دماء غشاء البكارة قد انفض. اغنياء مصر، فقدتا غشاء الحياة، ولكل امرأة 70 ثوبا من الحياء، اذا زنت زال 70 دفعة واحدة. زال اغلى ما تملكان في هذه الدنيا بعد لا اله الا الله. وبحث عن القائد العجوز او سائق التاكسي العجوز، فعلم انه قد ورد الى هؤلاء الذئاب 12 فتاة. اهذا هو الغنى؟ اهذا هو الادب؟ أسمعت يا وزير الإعلام وأنت المسؤول أم الله عن كل ما يحدث؟ برنامج في التلفزيون اسمه عالم الغناء يأتي بالسهرات الحمراء من أوروبا، ويريد المستر سمير صبري، أسأل الله أن يعجل بأخذه إليه ليريح ويستريح، يريد أن يقتبس من هذا البرنامج، برنامج اسمه هذا المساء في التلفزيون، يدعو فيه الفتيات ليتعلمن الرقص. أبدا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقيم دولة الإسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبعد ذلك يطالعنا الأستاذ صاحب الفكرة بفكرته، صاحب الفكرة في جريدة الأخبار، يطالعنا بأن هناك أستاذا يعمل في النقد بالأدب الإنجليزي، تتلمذ على يديه فلان وفلان، ثم يقول إن هذا الأستاذ اسمه مستر سكين، هذا السكين يقول: لقد عشت في مصر وعرفتها، وكان لي خادم، وهذا الخادم يسمى محمدا. ما الداعي إلى هذا؟ ما الداعي إلى أن تذكر اسم الخادم؟ إن اسم محمد هو سيد العالمين، لا نرضى أن يكون خادما لكافر. إن مائدة الإسلام حافلة بالجلال والجمال والكمال، ولكن لا نرضى أن نسمع فوقها طنين الذباب. يا صاحب الفكرة، احترموا رسول الله، احترموا اسم محمد من أجل رسول الله. رسول الله اسمه شريف، واسمه كريم، واسمه عظيم. أيها الإخوة الأعزاء، اصطلحوا مع الله ليفرج الله كروبنا ويستر عوراتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعداءنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.